تقيك رأيت فمت الكتب الحديث والكتب هذه وما سواها. الآن يعني يعتمدون على التوقيت الثاني ولا عاد ينظرون للشمس، هذا غابت أو مغابت ما أجبت عليه. نعم كما قلت. نعم إيش قلت؟ هل هي موافقة يعني على التوقيت؟ لا قلت إذا قلت إذا كان هذا التوقيت أو هذه المواقيت المسطرة في الرزنامة أو في كتاب فهي ككتابة الحديث والفقه في كتب، إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي فعلى هذا تكلم. لكن يشوف الآن هم يعني أذان الفجر يقدمون الأذان 10 دقائق أو 5 دقائق الله يهديك، هل وجد في كل التوقيتات؟ الله يهديك. أنا ما أقول لك إذا كان موافق، أنت بتقول مش موافق، طيب إيش كيف؟ أنا أنبئك بهذا أكثر ما تنبئني أنت. أكثر البلاد الإسلامية يصلون الفجر قبل الوقت، فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا. أنا أشكر في عمان كما تعلمون، وأشكر في جبل، وأرى الفجر في يطلق، ويؤذن قبل الفجر بنحو 25 دقيقة إلى نصف ساعة، وتقام الصلاة في المسجد عنده هو قريب مني مع طلوع الفجر، أي بعد نصف ساعة إقامة الصلاة والخروج في الصلاة مع طلوع الفجر، أي صلوا السنة في الفجر قبل الوقت يعني. ولذلك كنت بفضل الله عليه وعلى نبينا قبل أن أصاب بوجع الركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنونه، أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة، أركب سيارتي وأمر على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من ركاب إخواننا ونروح لمسجد أنا في شرق عمان والمسجد غربي عمان عشان نصلي الصلاة وراء إمام سلفي عقيدة سلفي صلاة على السنة إلى آخره، وبعد أن يكون تبين الفجر. وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر يصلون الفجر قبل الوقت، وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين رحمه الله يعني كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألف رسالة بهذه المسألة وهي مطبوعة، ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عن رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل المغرب قبل الوقت. وعندنا في عمان في رمضان وسيرة مشاكل لأنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام بس نخص رمضان لأنه هي إفطار بعد غروب الشمس، وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس، أيضا أرى غروب الشمس بعيني، تغرب الشمس فأفطر كما وصلني على التمرات جنبي 10 دقائق حتى يؤذنون، علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمان يسمونه الأشرفية، والمسجد الكبير في عمان في وسط الجلدة يعني في الوادي، فمعلوم على الجميع الذي راعوا خلاف المطالع أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم 10 دقائق لترى فلا تكون غربت عمن كانوا في الوادي قبل 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأقل، هذا كله بسبب التوقيت الفلكي الموجود في الرزمات والتقاويم هذه. لكن إذا كان لماذا قلت لك ورفت مرة المرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء كأي كتاب فيه ما يوافق الشرع، فتسجيل في تيسير الناس فيما تعرف عن المواقف، لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت سلفية، ولذلك أنتم تسمعوا في إذا أردتم إنه الآن وقت أذان العشاء أو المغرب في الرياض مع مراد ترك إيش الأوقات في البلاد الأخرى، من لم يراعيها هذه أحد يراعيها المؤذنين. نعم الفقيه يراعيها، أي الفقيه المؤذنين لا يعرف المواقيت الشرعية، هذا حقيقة مما أصيب المسلمين اليوم في العصر الحاضر. فلا تأكلن تسجيل المواقيت الشرعية، لكن خل عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا. توقيت الإقامة، توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا، بعد أذان العشاء والمغرب عشر دقائق أخر من قبل الوزارة. ما أردت فيه كبير شيء، لأن المقصود يعني تعيين الوقت الذي يمكن أن يدركه الإنسان في أوله، لأن الحقيقة أن لها نستعمل الساعات سواء كان الساعة يدوية أو جوبية كما كان قديما، فهذه معرفة الأوقات فهي وسيلة حديثة كما نستعمل هذه الوسيلة أو مكبر الصوت، فإذا كان لا يعارض الشراء فهي من الواقع سائل وسائل مقترحة، نركب السيارة بدل الجادة ونركب الطيارة بدل السيارة، كل هذه نعم تقرب بين البعيد. فمثل هذا التوقيت أو التحديد ربع ساعة أو خمس دقائق أو ما شابه ذلك، لاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك، فما أرى في ذلك الأصل. بالنسبة للأذان البقالة كنت سألتك الشيخ عن قضية الإكثار والجهر بين قول الإمام والمنفرد كما لا ولك الحمد، صحيح من الجواب أنه يقول جهر، هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة أن الرسول عليه السلام كان إذا صلى في الناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى، فالأولى مثلا جهرا والثانية السر. نعم مثلا في البقية السماعية، هل يلزم من يعني هل يشترط من البقية ثبوت السماع أو ما يشترط؟ هل يلزم من ثبوت البقية ثبوت السماع إلى العكس؟ سؤال لا هي زمن ثبت اللطيف والسماع كررت عبارة لا يلزم ثبوت السماع، لكن مكتفى بثبوت اللطيف عن إثبات السماع في أي حديث يغيه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له إلا فلك لدينا أنه يجلس فإن ذاك لا يلزم. واضح جوابي؟ طيب الآن الرجل رحمه الله يعني خالف المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وعلي بن المديني، لم يخالف هذا اتقى يا شيخ ذكر هذا الكتاب، لا ما خالف أنت الآن أخطئ. طيب أنا قريت يا شيخ وجدت خالف الشيخ، أنا بخلنا هذا ما يجعل وافق البخاري، البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اللقين عدم ثبوت السماع، بل اشترط في نظر عن شيخنا بصيغة ما فيها تصريح السماع أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيء، هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب أو اختاره، بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اليقين ثبوت السماع، يعني في أي حديث جاء رجل فروى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ هذا الحديث سمعه، ثم لك لا يلزم، لكن يكون حجة نزال رجع لرأي جمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري. لا ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصفة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا فهو معاصر له. هذا الرجل اختار من هذا البخاري، فما الذي تريد أن تريدني؟ هو روى راوي ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه إياه فهو يحمل عن قطع والجمهور يتفهم بالمعاصرة. هذا أنت فهمين ذو غير كل فهمين فهمان غير وهو لا بد يعني تنيخ يعني نسبة من الراوي أنه روى هذا الحديث يعني كل حديث لا بد يعني ولو كان غير مدلعين تجرب اذكر اللي تفهمها إذا كان خلاص تفعل اذكر اللي تفهم اللي بيعمل ولو كان غير مجلي جمهور لا